قناة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن جابر القحطاني تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله والإخوة والأخوات في هذا اللقاء من لقاءات التفسير التأصيلي الذي نتدارس فيه تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، سائلين الله تعالى أن يوفقنا وأن يزيدنا علما وهدى وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلنا إلى ما ضربه الله تعالى للمنافقين من أمثال في سورة البقرة في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، إلى قول الله إلى الآية التي تليها والتي انتهت بقوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقد قرأنا تفسير القرآن أو تفسير الحافظ ابن كثير لهذه الآيات وبيان ما قاله أهل التفسير في المراد بهذين المثلين. لما كانت الأمثال مما ينبغي أن يتأمل ويتدبر ويوقف على ما اشتمل عليه من المعاني والمقاصد، وذلك أن الأمثال كما ذكرنا سابقا هي تصوير المعاني المحسوسة في صورة معقولة لها وقعها في النفس والله عز وجل حث على تأملها وتدبرها وذكر أنه لا يعقلها إلا العالمون، ينبغي لنا أيها الإخوة والأخوات عندما نقرأ كلام الله تعالى ونجد شيئا من الأمثال التي ضربها في كتابه أن نقف معها وأن نتأملها. وهذه الأمثال أصل لما يسمى في أصول الفقه بالقياس، وذلك أنها من باب القياس والتشبيه، تشبيه شيء بشيء. ومن هنا أوردها الحافظ والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين في تقرير هذا الأصل والدليل من أدلة الشريعة، والذي نازع فيه بعض أهل العلم ولم يجعله دليلا كبعض الظاهرية الذين لا يرون القياس دليلا من أدلة الشرع. فهذه الأمثال التي ضربها الله تعالى في القرآن هي نوع من أنواع القياس، أو هي أصل للقياس، فينبغي أن نتأملها وأن نعلم ما اشتملت عليه من الحكم والمعاني والأسرار. ممن أحسن في دراسة هذه الأمثال وعني بها وبين الكثير من أسرارها الإمام ابن القيم رحمه الله في عدد من كتبه، له كتاب عنوانه أمثال القرآن لكنه ليس كتابا مستقلا وإنما انتزع من كتابه إعلام الموقعين كما أشرت إليه سابقا، لأنه تكلم لما تكلم عن القياس وبين أدلته ذكر الآيات التي فيها تشبيه أو فيها أمثال وتكلم عنها كلاما طيبا يحسن الرجوع إليه والإفادة منه، وله أيضا كلام عن بعض أمثال القرآن في مواضع أخرى من كتبه. والإمام ابن القيم لم يفسر القرآن تفسيرا مستقلا، وله أقوال كثيرة في التفسير مبثوثة في كتبه، وقد تصدى لها عدد من أهل العلم فجمعوها، ابتداء بالتفسير القيم للإمام ابن القيم الذي جمعه الندوي رحمه الله ولكنه ناقص ولم يستوعب، وكذلك الضوء المنير من أقوال ابن القيم في التفسير أيضا جمعه أحد علماء هذه البلاد نسيت اسمه الآن، وهو مطبوع في 6 مجلدات، والصالح آخر اسمه الصالح. وكذلك قام الشيخ محمد أو يسري السيد محمد بجمع تفاسيره، وأسمى هذا الجمع بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية، وهو من أحسن ما جمع، وهذه طبعته الأولى ليسري السيد محمد، صدر عن دار ابن الجوزي ثم صدر في طبعة أخرى لجامع آخر في 3 مجلدات وهذه في 5 مجلدات. ومع ذلك فكل هذه الكتب أيضا لم تستوعب تفسير الإمام ابن القيم، فلا يزال بحاجة إلى عناية وجمع، وبلغني أن أحد أهل العلم من العراق وهو مقيم في الأردن إياس القيسي قد جمع تفسير أيضا ابن القيم لكنه لم يطبع بعد، فله أقوال في كتب متفرقة عن هذا المثل، ومنها ما أورده في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. قال رحمه الله، طبعا كلامه عن هذه الأمثال من أحسن ما تجد في كلام أهل العلم، قال رحمه الله تعليقا على هذه الأمثال، قال: شبه سبحانه أعداءه المنافقين بقوم أوقدوا نارا لتضيء لهم وينتفعوا بها، فلما أضاءت لهم النار فأبصروا في ضوئها ما ينفعهم وما يضرهم، وأبصروا الطريق بعد أن كانوا حيارى تائهين، فهم كقوم سفر ضلوا، يعني مسافرين ضلوا عن الطريق، فأوقدوا النار تضيء لهم الطريق، فلما أضاءت لهم فأبصروا وعرفوا طفئت عنهم تلك الأنوار وبقوا في الظلمات لا يبصرون، قد سدت عليهم أبواب الهدى الثلاث، فإن الهدى يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب: مما يسمعه بأذنه، ويراه بعينه، ويعقله بقلبه، وهؤلاء قد سدت عليهم أبواب الهدى، فلا تسمع قلوبهم شيئا ولا تبصره ولا تعقل ما ينفعها. وقيل: لما لم ينتفعوا، هذا معنى صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وقيل: لما لم ينتفعوا بأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم نزلوا منزلة من لا سمع له ولا بصر ولا عقل، والقولان متلازمان. ثم قال: وقال في صفتهم فهم لا يرجعون، لأنهم قد رأوا في ضوء النار وأبصروا الهدى، فلما أطفئت عنهم لم يرجعوا إلى ما رأوا وأبصروا. وقال سبحانه، بدأ يذكر بعض الأسرار وبعض اللطائف التي دلت عليها ألفاظ الآية، وقال سبحانه: ذهب الله بنورهم، ولم يقل ذهب نورهم، قال: ذهب الله بنورهم، ولم يقل ذهب نورهم. وفيه سر بديع، وهو انقطاع سر تلك المعية الخاصة التي هي للمؤمنين من الله تعالى، فإن الله تعالى مع المؤمنين، وإن الله مع الصابرين، وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فذهاب الله بذلك النور هو انقطاع المعية التي خص بها أولياءه، فقطعها بينه وبين المنافقين، فلم يبقى عندهم بعد ذهاب نورهم ولا معهم، يعني لم يبقى الله معهم ولا عندهم، فليس لهم نصيب من قوله: لا تحزن إن الله معنا، ولا من: كلا إن معي ربي سيهدين. فهذا سر ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب نورهم، فمعية الله أيضا الخاصة لأوليائه ذهبت عنهم وانقطعت عنهم. ثم قال: وتأمل قوله تعالى: أضاءت ما حوله، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، أضاءت ما حوله، كيف جعل ضوءها خارجا عنه منفصلا، ولو اتصل ضوءها به ولابسه لم يذهب، ولذلك أضاءت ما حوله. وكذلك الإيمان أضاء ما حولهم، لم يدخل قلوبهم. قال: ولكنه كان ضوء مجاورة لا ملابسة ومخالطة، وكان الضوء عارضا والظلمة أصلية، فرجع الضوء إلى معدنه وبقيت الظلمة في معدنها، فرجع كل منهما إلى أصله اللائق به. حجة من الله تعالى قائمة، وحكمة بالغة تعرف بها إلى أولي الألباب من عباده. وتأمل قوله: ذهب الله بنورهم، ولم يقل بنارهم، لأنه قال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، ذهب الله لم يقل بنارهم، وإنما قال بنورهم. قال: ليطابق أول، لم يقل بنارهم ليطابق أول الآية، فإن النار ما السر؟ ليش قال ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم؟ قال: فإن النار فيها إشراق وإحراق، فذهب بما فيها من الإشراق وهو النور، وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق وهو النارية. وتأمل كيف قال بنورهم ولم يقل بضوئهم، مع قوله فلما أضاءت ما حوله لم يقل ذهب الله بضوئهم، وإنما قال بنورهم، لأن الضوء هو زيادة في النور، فلو قال ذهب الله بضوئهم لأوهم الذهاب بالزيادة فقط دون الأصل، فلما كان النور أصل الضوء كان الذهاب به ذهابا بالشيء وزيادته. وأيضا فإنه أبلغ في النفي عنهم، وأنهم من أهل الظلمات الذين لا نور لهم. وأيضا فإن الله تعالى سمى كتابه نورا ورسوله نورا ودينه نورا ومن أسمائه النور والصلاة نور، فذهابه سبحانه بنورهم ذهاب بهذا كله. وتأمل مطابقة هذا المثل لما تقدمه من قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، كيف طابق بين هذه التجارة الخاسرة التي تضمنت حصول الضلالة والرضا بها وبذل الهدى في مقابلتها وحصول الظلمات التي هي الضلالة والرضا بها بدل عن النور الذي هو الهدى والنور، فبذلوا الهدى والنور وتعوضوا عنه بالظلمة والضلالة، فيا لها من تجارة ما أخسرها وصفقة ما أشد غبنها. وتأمل كيف قال الله تعالى ذهب الله بنورهم فوحد بنورهم ثم قال وتركهم في الظلمات فجمعها، فإن الحق واحد وهو صراط الله المستقيم الذي لا صراط يوصل إليه سواه، وبين هذا وأن النور واحد والصراط الحق واحد وأن الظلمات متعددة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، إلى آخر كلامه في هذه المسألة. ثم ضرب الله تعالى ذكر كلاما آخر ونقل بعض كلام أهل التفسير في هذه الأمثال، ثم ذكر المثل الآخر قال ثم ضرب الله سبحانه تعالى لهم مثلا آخر مائيا فقال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، فشبه نصيبهم مما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم من النور والحياة بنصيب مستوقد النار التي طفئت عنه في المثل الأول أحوج ما كان إليها، فذهب نوره وبقي في الظلمات حائرا تائها لا يهتدي سبيلا ولا يعرف طريقا، وبنصيب أصحاب الصيب. تأملوا كلامه هنا أيها الإخوة الكرام. وشبههم أيضا أو كصيب يعني أو كأصحاب صيب، قال وبنصيب أصحاب الصيب وهو المطر الذي يصوب أي ينزل من علو إلى سفل، فشبه الهدى الذي هدى به عباده بالصيب وهو المطر النازل من السماء، لأن القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر. وشبه يعني الهدى شبهه بالمطر، وشبه نصيب المنافقين حتى تعرف المشبه والمشبه به ووجه الشبه اللي هي أركان التمثيل أو أركان التشبيه، وشبه نصيب المنافقين من هذا الهدى بنصيب من لم يحصل له نصيب من الصيب إلا ظلمات ورعد وبرق، ولا نصيب له فيما وراء ذلك مما هو المقصود بالصيب. المقصود بالصيب ليس الظلمات والرعد والبرق، هذه مصاحبات لها، وإنما المقصود بالصيب والمطر هو ما بعده من حياة الأرض وإحياء البلاد والعباد. فهذا كأنه ليس له نصيب من المطر الصيب إلا مثل هذه الأمور التي ليست مقصودها أصلا وإنما هي مصاحبة. قال وشبه نصيب المنافقين من هذا الهدى بنصيب من لم يحصل له نصيب من الصيب إلا ظلمات ورعد وبرق، ولا نصيب له فيما وراء ذلك مما هو المقصود بالصيب من حياة البلاد والعباد والشجر والدواب، فإن تلك الظلمات التي فيه وذلك الرعد والبرق مقصود لغيره وهو وسيلة إلى كمال الانتفاع بذلك الصيب. فالجاهل هنا كلام يستحق الوقوف، فالجاهل لفرط جهله يقتصر على الإحساس بما في الصيب من ظلمة ورعد وبرق ولوازم ذلك، كحال بعض الجهلة الذين لا يفرحون بالصيب ولا يستمتعون به إلا في حال نزوله وما يصاحبه، ولا يتنبهون لما بعده ولا للغرض منه ولا للفائدة التي تحصل بسببه. قال ولوازم ذلك من برد شديد وتعطيل مسافر عن سفره وصانع عن صنعته، ولا بصيرة له تنفذ إلى ما يؤول إليه أمر ذلك الصيب من الحياة والنفع العام. وهكذا شأن كل قاصر النظر ضعيف العقل لا يجاوز نظره الأمر المكروه الظاهر إلى ما وراءه من كل محبوب. لاحظوا أن الأشياء التي تصاحب المطر عند نزوله قد يكون بها ضرر وتؤثر، وقد تذهب بسببها أموال وتتعطل مصالح في أثناء نزول المطر، كما هو حاصل وواقع، لكن ماذا يحصل بعد؟ فبعض الناس لا ينظر إلا إلى هذه الأمور ولا ينظر إلى ما ورائها، لذلك إلى ما وراءها. قال: وهكذا شأن كل قاصر النظر ضعيف العقل لا يجاوز نظره الأمر المكروه الظاهر إلى ما وراءه من كل محبوب، وهذه حال أكثر الخلق إلا من صفت بصيرته، فإذا رأى ضعيف البصيرة ما في الجهاد من التعب والمشاق والتعرض لإتلاف المهجة والجراحات الشديدة وملامة اللوام ومعاداة من يخاف معاداته لم يقدم عليه، لأنه لم يشهد ما يؤول إليه الجهاد من العواقب الحميدة والغايات التي إليها تسابق المتسابقون وفيها تنافس المتنافسون، وكذلك من عزم على سفر الحج إلى البيت الحرام فلم يعلم من سفره ذلك إلا مشقة السفر ومفارقة الأهل والوطن ومقاساة الشدائد وفراق المألوفات، ولا يجاوز نظره وبصيرته آخر ذلك السفر ومآله وعاقبته، فإنه لا يخرج إليه ولا يعزم عليه. وحال هؤلاء حال الضعيف البصيرة والإيمان الذي يرى ما في القرآن من الوعد والوعيد والزواجر والنواهي والأوامر الشاقة على النفوس التي تفطمها عن رضاعها من ثدي المألوفات والشهوات والفطام على الصبي أصعب شيء وأشقه، والناس كلهم صبيان عقول، يعني على سبيل المبالغة، يعني إلا من بلغ مبلغ الرجال العقلاء الألباء وأدرك الحق علما وعملا ومعرفة، فهو الذي ينظر إلى ما وراء الصيب وما فيه من الرعد والبرق والصواعق ويعلم أنه حياة الوجود. وكذلك المنافقون لم يروا من القرآن إلا ما فيه من الوعد والوعيد والأوامر فضاقوا به واشتد عليهم، ولو رأوا عواقب ذلك وما يحصل لهم من الاهتداء لما كان حالهم هكذا. ثم ذكر كلاما في هذا وقال بعده: فصل. وقد اشتمل هذان المثلان على حكم عظيمة نقتصر على قراءتها بسرعة ونختم بما أورده من هذه الحكم العظيمة. قال: وقد اشتمل هذان المثلان على حكم عظيمة، منها أن المستضيء بالنار مستضيء بنور من جهة غيره لا من قبل نفسه، فإذا ذهبت تلك النار بقي في ظلمة، وهكذا المنافق لما أقر بلسانه من غير اعتقاد ومحبة بقلبه وتصديق جازم كان معه من النور، كان ما معه من النور كالمستعار. ومنها أن ضياء النار يحتاج دوامه إلى مادة تحمله. لاحظوا ضياء النار، من أراد أن تستمر ناره وما يترتب عليها من النور فتحتاج إلى مادة، يحتاج دوامه إلى مادة تحمله، وتلك المادة للضياء بمنزلة غذاء الحيوان. فكذلك نور الإيمان يحتاج إلى مادة من العلم النافع والعمل الصالح يقوم بها ويدوم بدوامها، فإذا لم توجد مادة الإيمان طفئ كما تطفأ النار بفراغ مادتها. وهذا تنبيه عظيم وحكمة بالغة. من كان عنده إيمان قد يفقده إذا لم يحرص على يعني تزويد هذا الإيمان بما يديمه من الذكر والعمل الصالح والدعاء وتجديد الإيمان بقول لا إله إلا الله بدوام الذكر، هذه تغذي الإيمان. فمن فقد هذه الأمور فيوشك إيمانه أن يذهب، ولذلك المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا فسرعان ما يذهب منهم الإيمان. وكذلك حال ضعيف الإيمان الذي لا يحرص على تزويد إيمانه. جددوا الإيمان في قلوبكم، فالإيمان يحتاج إلى بقاء كالنار، إذا لم تعطها وقودا مرة بعد أخرى تنطفئ، وكذلك الإيمان، فينبغي التنبه لمثل هذا. قال: ومنها أن ظلمة نوعان، ظلمة مستمرة لم يتقدمها نور، وظلمة حادثة بعد النور، وهي أشد ظلمتين وأشقهما على من كانت حظه. فظلمة المنافق ظلمة بعد إضاءة، فمثلت حاله بحال المستوقد للنار الذي حصل في الظلمة بعد الضوء، وأما الكافر فهو في الظلمات لم يخرج منها قط. ومنها أن في هذا المثل إذانا وتنبيها على حالهم في الآخرة، وأنهم يعطون نورا ظاهرا كما كان نورهم في الدنيا ظاهرا، ثم يطفأ ذلك أو يطفأ ذلك أحوج ما يكونون إليه إذا لم تكن له مادة باقية تحمله، وبقوا في الظلمة على الجسر لا يستطيعون العبور، فإنه لا يمكن أحدا عبوره إلا بنور، ثابت يصحبه حتى يقطع الجسر يقصد الصراط. فإن لم يكن لذلك النور مادة من العلم النافع والعمل الصالح وإلا ذهب الله تعالى به أحوج ما كان إليه صاحبه. فطابق مثلهم في الدنيا بحالتهم التي هي عليها في هذه الدار وبحالتهم يوم القيامة عندما يقسم النور. ومنها هنا يعلم السر في قوله تعالى ذهب الله بنورهم ولم يقل أذهب الله نورهم. فإن أردت زيادة بيان وإيضاح فتأمل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقد سئل عن الورود فقال نجيء نحن يوم القيامة على تل فوق الناس. قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك فيقول من تنتظرون، فيقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم يضحك. قال فينطلق بهم فيتبعونه ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن، أو يعطي كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه. وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله تعالى، ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، فيجعلون بفناء الجنة ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء. وذكر باقي الحديث. فتأمل قوله فينطلق فيتبعونه ويعطى كل إنسان منهم نور المنافق والمؤمن، ثم تأمل قوله تعالى ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، وتأمل حالهم إذا أطفئت أنوارهم فبقوا في الظلمة وقد ذهب المؤمنون في نور إيمانهم يتبعون ربهم عز وجل. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع أو لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع كل مشرك إلهه الذي كان يعبده، والموحد حقيق بأن يتبع الإله الحق الذي كل معبود سواه باطل. ثم ذكر كلاما في هذا وبين شيئا يتعلق بهذه الأمثال يحسن الرجوع إليه كما قلنا في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، وهو من أحسن ما يقرأ في هذا الباب إضافة إلى ما ذكره بعض أهل التفسير. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الأمثال، وأن يجعلنا ممن يوفق لفهم أسرار كتابه، وأن يجعلنا ممن أوتي الحكمة التي هي العلم بالقرآن والتبصر بما فيه التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.